الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزان، لا حول إلا حول ولا قول إلا قول، لا من دابة في القبر إلا على الله رزقها ونعم مستقرها ومستوصفها، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو أربعة ولا خمسة إلا هو ستسعة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو بعض أي مكان يعلم خاتمة الأحلام وما تخفي يعلم ما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء يوجد بمقدار عالم الغيب والشهادة العزيز القهار العزيز القهار سبحانه سبحانه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمرها. عباد الله اتقوا الله، رسالة ربكم إليكم من فوق سبع السماوات إلى الناس جميعا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، أليس الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أحق بالتقوى، واتقوا الله الذي تساءلون به، أليس الله الذي إذا أردت أن تسأل فلا ترد سألته هو وحدك واثقا من قدرته ومن عطائه، أليس أحق بالتقوى؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم رسالة إلى المؤمنين خاصة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ألست حريصا على أن يصلح عملك؟ ألست محبا لأن يصلح عملك في الدنيا ويصلح عملك في الآخرة؟ ألست خائفا من أن لا يغفر الله ذنبك؟ لست خائفا من أن تلقى الله عز وجل وأن تتحمل وزره؟ ألست خائفا من أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومنزل السلاح. وهذه الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. دعوة القدر، دعوة قوية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجوامع الفعل صلوات الله وسلامه عليه. وحب الدعاء نصب الإجابة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حب الأمة. حسن الدعاء نصب الإجابة. اللهم ارزق الكتاب ومنجز الصحابة. إجراء الصحابة وإنزال الكتاب هما معا علم على ربوبية الله عز وجل وألوهيته، علم على تفضل الله في الحياة بالقوة وبالجلد، علم على تفضل الله في الحياة بالصفات الجلال التي تتمثل في إجراء السحاب، وصفات الجمال التي تتمثل في إنزال الكتاب. يجمع الله سبحانه وتعالى بين قوته ورحمته، بين جبروته وعظمته سبحانه وتعالى في هذين الأمرين. ولذلك كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرضه أن ينصره قدم بهاتين المكفرين. اللهم منزل الكتاب ومنجل الاتحاد. وهذا الأحزاب اهزمهم وانصر وهذا من فقه هذا النبي العظيم وعلو قدمه في عبادة ربه وفي معرفته بالله سبحانه. إلزام الكتاب وإجراء الصحابة. إجراء الصحابة فيه عظمة الله سبحانه لأنه إنما يجريه بقوة وقدرة، فهو الذي يجمع أشهاد هذا الكتاب ويؤلف بينه. قال تعالى فسوى الرب المطر يخرج من خلاله. أنت لا ترى إلا بلد، وإنما من إذا تراه حفاه الله عز وجل بالثقة الخاطئة. فقال يؤلف يجري تحالي. هذه الشيء شكل الغار أن حينما خاطر غمرت من الزرار أنت لا ترى قدرة الله العظيمة والحقيقية، ولكنك إنما ترى آثار هذه القدرة في أي شيء؟ في أي مقصد؟ نحن نرى آثار القدرة، ولكن لا نستطيع أن نرى القدرة، لأنك إذا رأيت القدرة ربما صعقت. قال موسى عليه السلام أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله لك، وقال إنما رأى الجبل ولا رأى فخر صحيح. فكيف اذا نرى ربنا؟ ثم كيف نرى ربنا؟ ولكننا عندما نرى مصدق به يرى بعين راسه الاثر ولكن بطنته المؤثر يرى المستند ولكن البعض يكبر بالشبك. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم المعروف صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات غداة يعني صباح فلما انصرف التفت الينا وقال كان هذه الليله هي المطر وقال قال الله اصبح اليوم مؤمن بي والمؤمن فمن قال اغفر لنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كذا وكذا ومن قال اغفرنا بلوح كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. الانسان يرى اثار رحمه الله فيعزوها الى غير الله لدرجه ان يثابت كلمه ومصطلح في منتهى الغرابه عن ديننا اسمه مصطلح الظواهر الطبيعيه. المطر ظاهره طبيعيه، الرياح ظاهره طبيعيه، الدفء ظاهرة طبيعية، جمر الماء ظاهرة طبيعية، كل هذه الأشياء منسوبة إلى الطبيعة، وما هي إلا طاقات ربانية يبعثها الله عز وجل إخافة وتأمينا، يرسل البقرة خوفا وطمعا، ويوجد السحاب ليس من طبيعي انها رسالات ربانيه لاهل الارض اشكروا انكروا صدقوا او كذبوا اعبدوا او اشركوا هذه الرساله اصبح اليوم مؤمن بي وكافر فمن قال وصفنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالتوبه ومن قال نصرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب هو الذي يرسل السير فتسير المستحب هو الذي من هو الذي انه الملك القدوس السلام المؤمن الوارد العزيز الجبار المستكبر الذي له الاسماء الحسنى انه الملك الذي عنده خزائن كل شيء ومنها خزائن المطر وهي عباره عن جبال في السماء كما قال الله نزل من السماء من جبال فيها من بر حتى المطر على البحر خزائن كل شيء سواء المنظر والاخلاق كل ذلك خزائن يعني كلمه شيء انكر النكرات والنكره اذا جاءت في سياق النفي افادت العموم فكيف ينكر النكرات اذا جاءت في سياق النفي وكلمه ان في الايه وان من شيء الا عندنا قدائره هذه نافيه يعني ما من شيء صغر انكر قال لا او الكفر ادركتموه او لم تدركوه احسستم به او لم تحسوا به تعلمتموه في المدارس او لم تتعلموه كل هذا لا من شيء منه الا عندنا خزائنه وانما ننزله برحمتنا بقدر المعلوم برحمه من الله يعني نزل المطر بقدر المعلوم هذا رحمة من الله يوزع الأخلاق بقدر المعلوم هذا رحمة من الله يوزع الأرزاق بقدر المعلوم هذا رحمة من الله وما ننزله إلا بقدر المعلوم تجد المطر أحيانا قليلا ألم يكن الله يستطيع أن يجعله كثيرا وتجده أحيانا كثيرا ألم يكن يستطيع أن يقلل ولكنه جاء بهذه القاعدة العظيمة والقانون الرباني الملكوتي الخالق وما ننزله إلا بقدر لو شاء الله لبسط الرزق لكنه لم يفعل لماذا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لم يفعل لم يفعل لأنه لو فعل كان ذلك وأداه شيء غير الذي يريد الله سبحانه وتعالى وهكذا كل أمر من الله وكل خير ينزل من الله سبحانه وتعالى كل خير وكل شر كل خلق كل علم كل مال كل رزق إنما ينزل بقدر المعلوم وهذا القدر المعلوم وإنزاله على هذه الصور ما هو إلا رحمة من رب سبحانه وتعالى ثم هناك ملوك ملوك هؤلاء الملوك هو ملوك ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن أخلع الأسماء وأخلع معناها لغتنا أخلع الأسماء إن أخلع الأسماء رجل سمى نفسه ملك الأملاك طبعا هذا كان موجودا وما يزال موجودا في بعض البلاد شاهد الشيخ يعني ملك الملوك ولذلك ترجمت حافظة الإمام النووي في صحيح مسلم كذلك في كتابه رياض الصالحين قال باب النهي عن التسمية بشاهد الشيخ باب النهي عن التسمية بشاهد شاه لأن شاهد شاه معناها ملك الملوك ولا ملك في الحقيقة إلا الله فإذا وجد الملك اسما في الأرض فلا ينبغي أن يسمى ملك الملوك أو ملك الأملاك أو شاه الشاه فإن ملك الملوك هو الله وهؤلاء الملوك ما هم إلا عبيد ولذلك انظر إلى يوسف عليه السلام قبل أن يموت دعا ربه توجه إليه فماذا قال؟ قال ربي قد آتيتني من ربي قد آتيتني من الملك فعبر بتعبيرين أولهما آتيتني يعني أن هذا الأمر لم يكن أبدا ليكون لي إلا فأنت الذي آتيتني رب قد آتيتني طب آتيتني ملكا من الملك كل ما كان في يوسف اسمه ايه من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وهناك من يقف على كلمة أنت فيقول فاطر السماوات والأرض أنت يعني الملك الأول والأخير أنت، الأول والآخر أنت، الظاهر والباطن أنت، القادر أنت، العلي أنت، الأعلى أنت، فاطر السماوات والأرض أنت، وليه في الدنيا والآخرة. ومن تعيش فيها هذا كله خدت كل شيء بعد كده هيد تحت، لا مخليش امشي تحت، لان ما طار طير وارتفع الا كما طار قطع. اتيت من الموت وعلمت من تاويل الاحاديث ما يصح الافضل ان اعيشك بعد هذا، توفني والحقني بالصالح. ولذلك قصص الملوك في كتاب الله عز وجل تحتاج الى نصائح، خصوصا في وقتنا الحاضر، خصوصا في وقت الحاضر ان يسكن لها تسعى للملك. اصحاب الملك مش عايزين يسيبوا الكراسي، واصحاب الملك يمتلكوه ويصنعون القوانين تبيح الاستبداد. تعطيهم الحق في كل شيء، والناس كلها تأخذ من الملك وتسعى إليه، تحاول أن تصنع قوانين ولو اجتماعية من أجل أن تحصل على هذا الملك. قصص الملوك في كتاب الله عز وجل تبحث عن قصص ذكر في الملك أصحابه في القرآن طيبها، وإن كانت عزيزة قليلة إلا أنها كبيرة في العبر، ليس للقلوب فقط ولكن لجميع الناس. ومن هذه القصة التي أريد أن أتذكرها في الخطبة الثانية على وجه الإيجاز إن شاء الله. أقول كل هذا وأستغفر. اللهم إنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك. أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمدك اللهم من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شرك بعد. أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما سنزيك وبارك عليه وعظيم وعلى أمر إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، قبل أن أذكر في هذه القصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل يعدد فيه بعض آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما، ضمن أشياء كثيرة. قال والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما، إن شنو هي المشكلة؟ فجعل الجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها، وهذا غريب في وصفها. ينبغي أن يفحص نفسه، وينبغي أن يفوته أي مش نجي بها. آخر حاجة نحن الجوع الساعة الأخيرة وهو بقدر غير الله، لو أن ملك من الملوك جلس في مكان سيدني أخير وقال يا ناس إذا يجي الصبح كأنه قد قليل بدلا، يجي الظهر كأنه يجي قبل ظهر بشوية كأنه قد العشاء، والعيش في الآخر أن يقدم لي بيضة، لها تستحي الناس كلها وتجري إليه في الصباح الآخر. فكيف بملك الملوك؟ كيف بملك الملوك؟ آخر في الليل، أما بعد البيضة، فكيف أجد الناس تدخل المسجد والإمام ثم يا إخوان، لا نريد أن نضيع أي جزء من هذه الجمعة، لا بكلام ولا بتناول شيء ولا بوضع شيء، حتى العبث في حفر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبده نخوة قال بعض الصحابة لصاحبه ليس لك من جمعتك أي من يومك هذا إلا ما لغوت. فلما ترافع على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال من فقط عن الخزايا صح. وقد سبق أن صح أن لا يكون هناك أي شيء يشفى المصلين عن صلاتك. يا إخوان كيف ترون أو كيف يرى الرجل نفسه وقد فتح له باب خلفه وهو يصلي وهو أن الجمعة تكثر الجمعة تكثر من الذنوب ما بين كبر من الجمعة القبلة استصغرين من كبر خلفه. هل نحن مستصغرين الموضوع مش لازمنا لدرجة إن احنا نحاول كده إن خلاص مش لازمنا الجمعة دي ليس لنا إلا ملغوم مش مشكل خلاص لنا ملغوم. هل صح هذا الكلام؟ رب يا إخواننا أرض لجميع الإخوان أن لا ينشغل أن لا يشغل أحدا لأن هذا سيكون في النهاية عليه هو وإثمه عليه هو مهما كانت الفائدة. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الآخرة الآخرة الآخرة أسأل الله منكم. قال الله عز وجل وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن القرنين وهذا ملك من الملوك العظام في البعض حتى ان البعض يقول ان الاسم هو الاسكندر الاكبر المقدوني وهذا خطأ ولكن بعظمة ملكه وتراويه ظنوا انه الاسكندر الاكبر. ومن البعض عن اسكندر الاكبر يعني جاب البلاد كلها وحكمها بالله تقريبا هذا لا حدث بالنسبه لهذا الرجل فهذا التشابه جعلهم يظنونها مظلما والله اعلم من هو قد ذكر في اشياء كثيره وليس كان مجال ان نذكرها او نحكي فيها لكن المهم فيها ان الله سبحانه وتعالى قال قل ساتلو عليكم منه ذكرا فاتلو عليكم منه ذكرا يعني شيئا يذكركم ويعزكم وامر عظيم يهمكم وتستفيدون منه جميعا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن يمكن له في الأرض إن يمكن له في الأرض. رجل آخر كان تعالى إبراهيم عليه السلام قال في الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى من حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وما بش آتي له الملك كان مكنه له جبار والاول اتاه الله الملك لان فيه تعبير به انه خفيف فقد اتاه الله عز وجل الملك ثم هو محاج ابراهيم في الله الذي اتاه الملك. فالله سبحانه وتعالى يعرض به تعريضا خفيا يفهمه اولى الباب وهو ان هذا لم ترى الى هذا الخفيف الذي حاج إبراهيم في ربه أن أداه الله ربه. فهذه نوعية من الملوك وهذه نوعية أخرى من الملوك نوعية من ذلك تحت قوله تعالى إن الإنسان يبقى الرآه ونوعية أخرى من ذلك تحت قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة آتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن فرق بين النوعيتين نوعية خفيفة ونوعية شديدة. تلقى البيت قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا علما كما قال ابن عباس وجاهد وكتاب على هذا أثر المفسرين وهو الذي تدل عليه السياق القصة ويأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا يعني طريقا السبب الأولى معناها العلم والسبب الثانية معناها الطريق في هذا من البلاغة الشيء اسمه استشهاد أن يرجع لنفس النص مرتين، مرة بمعنى ومرة بمعنى الآخر، فيتبع سببا يعني طريقا. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى فعلا مثل نفسه، لأنه بلغ مشرق الأرض وبلغ مغرب الأرض وبلغ بينهما. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حي الكين، فأدرك بنفسه صغار عظيم إذا أراد الله عز وجل أن يصغره. الشمس شيء عظيم، والناس تعبد الشمس، كثير من الناس تعبد الشمس، ذلك السبب لكل القصة اللي حوالينا تبع بدون الشمس، رغم أن هم أوتوا من كل شيء، عندهم علم، عندهم سلاح، عندهم مال، عندهم كل هذه الأشياء، مع ذلك سبحان الله فضل واكتشف ضربهم الهدهد. الله سبحانه وتعالى يقدر الدخل في الهدهد لهذا، وقد حدث هذا القصة تعمل، لكن علشاء الله سبحانه وتعالى يجعل الهدهد هو الذي يكتشف هذا، وهو الذي ينص عليه، معناه أيضا فعليهم به وبعقولهم أنها عقول والحق لم تقف حتى إلى هذا الهدهد. وجئتك من سبب بنبأ يقين بيقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت كل شيء ولا أعرف قوين، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فارق عظيم هذه الشمس التي عبدت في كثير من البلاد والذي وصلت إلى المصريين قلنا أنهم كانوا يعبدونها، والله أعلم الصحيح. هذه الشمس التي كان يعبدها قوم ابراهيم عليه السلام، والنجوم يعبدونها، والتي كان يعبدها اهل اليمن والجنوب في الجزيره العربيه، والتي كان يعبدها الكثير من البلاد ومن الامم التي اوتيت من كل شيء محتاجه، لا العلم ولا الخير ولا الفطران ولا الخلاف، لكن ذكاء الفطره هو المكشف. عالم ذو القرنين بنفسه كيف يصحبر الله الكبير، وكيف يضع هذا المعبود في عين حمرة، وجدها تغرب في عين حمرة، يعني مهما كبرت خف من ان تزكى، مهما حدث اذكر يوما قد تزكى فيه، انظر الى الشمس وهي التي يقال عنها الان انها اعظم شيء في الكون، يقول لك الأرض من الشمس كل ضحك من الشمس والمجرات اللي يقول لي كذا ايه وليه وليه. هذا الشمس وجدها في القرنين تغرب في عين حية، هذا ما رآه ذو القرنين. وما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الكائن العظيم الذي يعبده الناس لا يمكن أن يتحرك إلا بعد أن يسجد تحت العرش، فإذا ما سجد تحت العرش استأذن الله عز وجل أن يرجع، فإذا أذن له طلع مرة أخرى، وإذا لم يأذن له لم يطلع من مكانه فطلع من إيه؟ من مغربه، يعني خدش الدورة تحته واستأذن أن يأخذ الدورة، فإذا ما أذن الله عز وجل أخذ الدورة، وإذا لم يأذن الله عز وجل لم يأخذ صورته وطلع من حيث هو. وهذا حديث أبي ذر وهريرة البخاري ومسلم وغيرهما. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أين تغرب الشمس؟ قلنا الله الرسول أعلم. قال إن الشمس إذا غابت أتت العرش فسجدت تحته ثم استأذنت ربها في أن تطلع، ثم استأذنت ربها في أن تطلع، يعني تروح تكمل دورتها تاني تطلع من الشرق تاني، فيأذن لها حتى إذا جاء أجلها أو إذا جاء الأجل يعني يقدره الله عز وجل للدنيا لم يأذن لها فخرجت من مغربها، فذلك قوله تعالى لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. هذا اليوم اللي هو آخر أيام الدنيا التي تخرج فيه الشمس من مغربها، والتي تنهد فيه كل القوى الموجودة في الدنيا، حتى التوبة لا تقبل فيها. أنت ترى صغار الشمس لا تسجد عند الله سبحانه وتعالى. ذو القرنين يرى صغار الشمس على أن تسجد عند الله سبحانه وتعالى، يراها وهي تسجد وهي في عين حاملة. العين الحاملة هي العين التي بها الحمأة، يعني الطين الملك، الطين البلد. لا شك أن ذو القرنين أراد الله عز وجل أن يعلمه التواضع، وأن يعرفه أن الكبير يصغر إذا شاء الله له أن يصغر. لذلك تجد يقول الله عز وجل: ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم نصرا. فانظر إلى رب القرنين أجد الملك مع ملك الملوك. أنا سمعت أحد الملوك اللي في الأرض، والله سمعت بأذني في خطبة من خطبه، قال: لا يبدل القوم لدي. وأظن أن من في فيني قد سمعوا هذا الخطاب، وكان تقريبا آخر خطاب ثم أخذه الله عز وجل. قال: لا يبدل القوم لدي ولو كان بظلام. هو قال للعبيد ولا أقول لك. الله سبحانه وتعالى يعلم الملوك الأدب. قال: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا يكرى، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له أمر المسلمين. في هذا من الأدب أكروه كبير جدا منور. أولا أن الله عز وجل قال: إن شئت تفعل وإن شئت تفعل. فقال في القرنين: لكني أفعل بما تحبه. ما الذي تحبه؟ أن المؤمن المصدق الموحد الشاهد له عندنا، وأما الكافر الفاجر له عندنا السلوك. هذا أول الأمرين، أنك إن كنت خيرتني إلا أنني لا أفعل إلا ما أحب، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: لا أفعل إلا ما أحب، لا أفعل إلا ما أحب. أنت ما تنتمي من الأرض ولكن لا أفعل إلا ما أحب، أنت ما تنتمي في الأرض وفي مكان هؤلاء إلا أنني لا أفعل إلا ما أحب. أما الظن فسوف ثم يرد إلى ربه فيعلمه عذابا يكرا. وأما من آمن، اللطيفة الثانية من أدب هذا الملك أنه حينما ذكر العذاب بدأ بنفسه، حينما ذكر الرحمة بدأ بالله. أخبر نفسه فينا الرحمة وقدم نفسه فينا العذاب. عارف أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي عند ربه وسنقول له من أمرنا. برضو الموازنة بين الحسنى واليسرى، كلمة من أمرين وهذا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى مؤنث الأحسن، يعني الذي ليس هناك ما هو أحسن منه، فهذا عز الله. أما نحن عشان نقول له مئة منه، يعني على جد على جد ما عندنا على قدر إمكانياتنا، إحنا إمكانيات مش كبيرة في هذا الأمر، ما نقدرش ليس أكثر من هذه العطاء، إنما أنا قاسم والله يعطي، هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا ما أعطي، ولكني أقسم، ولكني أقسم، أنا لا أملك، هذه هي الملوك، هذه هي القراءة، ذلك الله تعالى مكتب الأولاد تمكين الصحيح، وآتى بعضهم الملك إيتاء معقدا مهمشا ثم أخذته بعد ذلك. لا تظن أن دولة الظلم إلى قيامها، فدولة الظلم مهما كانت لها قوانين، وهذا في نفس الوقت معاشر الأحبة الكلام، هذا في نفس الوقت تأديب لنا، لأن كل إنسان منا عايز الجمال، أو هو ملك في رعية الناس صغرت أم كبرت، فليعتقد لها أخوانا الملك صعب، والسعي للملك يحتاج إلى أدب، ومن لم يتأدب وعبر على الملك من غير أدب زيد في قلة الأدب. من تزكى فإنما يتزكى بنفسه، زكي نفسك قبل أن تفعل بالملك، وقبل أن تسعى إلى الملك، فإنه والله لما يزكي الإنسان نفسه وسعى إلى الملك وجاء الملك له، فإنه والله سيكون تحت قائمة قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن يكون استغنى. وأما إذا زكى نفسه وعبد نفسه لله أولا في كل صغيرة وكبيرة، فإذا ما فعل ذلك فإن الملك سيأتيه رائحا، فإذا كان ذلك رائحا سعى إليه أن وجد إلى ذلك سبيلا لا يقدر عليه الدين، ولا يشل حركته الإيمانية الذاكرية أو الخارجية، حينئذ فإنه سيكون ممن دخل في قاعدة الذين إذا كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا إخوانا إن أتانا الله الملك فلم نسمع في الخمر بل سنأمر بتركها لأن الأمر معروف ونهي عن المنكر، لن نسمع بل سننهى عنها في القيود والصلاة وحضور الخير، لأنها ود وإيه وفرق بين أن يتعلم الإنسان علما فيما يجب عليه أو ينبغي له وبين أن يجيب للناس أمرا من الأمور ويقمت للناس على أمر من الأمور. لا يقمت للناس أبدا على فعل المنكرات، لا يقمت أحد أن يفعل المنكرات إلا إذا كان الشيطان هو القائم على هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمره اليسرى ثم أتبع سببا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد من عندك، اللهم إنا نسألك الأدب والرشاد من عندك، اللهم آتنا من الخير كله على جهه وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واصرف عنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا، اللهم إنني بعيدا عن الفتن مش الخالق بعيدا عن الفاسق بعيدا يا ربنا عن الخلافات وبعيدا يا ربنا عن التمسكات وبعيدا يا ربنا عن الزديات نسألك اللهم يا ربنا ان تجعلنا حزبا واحدا نؤمن بك ونوحدك وندعو اليك ونمجدك يحكم بشرعك لا بشرعك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.